是的，是的。 拉配很多负责拉配吧。 是的，他的大米圆米儿，俺拉配好。هذا كأنكم ولما أخذ تأثرتم بالبيئة التي تعيشون فيها لأن الأولاد لهم أعياد هناك ولهم حفلات وما كان ينبغي أن يكون التعبير هكذا على أن العقيقة لم يوجد في الإسلام احتفال بالعقيقة أو بالمولود الذي يذبح له عقيقة لأن هذه الاحتفالات تدخل في ما يسمى بالمواسم والأعياد والإسلام ليس في مواسم وأعياد إلا ما جاء في الشرع نصا وجرى عليه عمل السلف الصالح يعني هذا عفو الخاطر وقع بصري على هذا العنوان فأردت